يا من بهديك أفلح السعداء. بهديك أفلح السعداء. عبادي ف انثرت حقا رسالته محمد من سرت حقا رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه محمد good.